السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445. من نجا كيف أنجو؟ وذكرنا أصلان للنجاة: التوحيد والمنهج، ثم الثالثة القرآن. وركزنا على قضية التدبر، وذكرنا 9 أصول من أصول التدبر، وهك العاشرة. العاشرة: القرآن مثان، مثان، فتلذذ بتدبر المكرر. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. هذه آية عظيمة أيضا. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. كأن الله جل جلاله هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت غني بالمثاني والقرآن، لا تمدن عينيك، خلي عينيك على القرآن ده، على المثاني. ربنا سبحانه وتعالى القرآن، ربنا بيعظم أمر القرآن كثيرا جدا. فالقرآن مثاني، يعني أشياء يعني مثلا قصة سيدنا موسى تيجي في أكثر من موضع، بأكثر من صياغة، بأكثر من أسلوب، في سورة طه وفي سورة الأعراف وفي أكثر من موضع في سورة الأنبياء، في كتير. تدبر، تدبر في قصة سيدنا آدم وإزاي كررت قصص الأنبياء، خصوصا يا جماعة قصص الأنبياء دي عظمة، تعلمك الحياة وفهم الحياة وإدراك التعامل مع الناس وإدراك مآلات الأمور من كلام الأنبياء وقصص الأنبياء وأحوال الأنبياء، سبحان الله العظيم. فلما تلاقي المثاني استمتع، استمتع. أنا كتير بقول إيه، أن القرآن لم ينزل للمتعة والمزاج، إن القرآن هذا القرآن أنزل ليعمل به. لكن مع العمل به استمتع، تلذذ، متعة حقيقية. يعني اعمل واستمتع. انت ليه قلبك ضيق؟ ما يتسعش لده ليه؟ انك تعمل بيه وتبكي فيه وتستمتع وتستلذ وتطرب. كان نفسي اسمعكم قرآن ان شاء الله، ان عيش سواء كان لينا عمر. اللهم ارزقني واياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، وعدل لي بذلك. فالشاهد ايه، لو عشنا بقى رمضان القادم فعلا نقضي برنامج الاستعداد لرمضان كله، او برنامج رمضان بقى عن القرآن ان شاء الله، ونسمع قرآن. القرآن مثاني، فتلذذ، استمتع بتدبر ما يكرره الله في كتابه، وتدبر الفرق الدقيق في الآيات المكررة من حرف أو كلمة. برضو كنت محتاج أجيب لك هنا شوية أمثلة. 11: إذا وجدت آية أو سورة فيها شيء نادر كالطول مثلا، مثل آية الدين، أو آية الكرسي أو آية الشورى. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، 10 جمل مفيدة كل جملة مستقلة. إذا آية الدين أطول آية في القرآن، لما تشوف حاجة زي دي أو تكرار جملة على مدار السورة زي في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة القمر فهل من مدكر، في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، لما تلاقي آية تكررت أكثر من مرة أو آية طويلة جدا لازم تقف تتدبر بقى، تأمل سر هذه الصفة، سر الصفة النادرة في الآية أو في السورة، وعلاقة السر بمعنى الآية. ما تخليها زي غيرها، كل آية ليها أسرار. من قواعد التدبر كذلك أن تعتبر الموجود شرعا موجودا حسا وقدرا، وأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وقدرا. أيوة صلى الله عليه وسلم. الفقهاء، خلينا نتكلم عن الفقهاء. الفقهاء لما يجوا يقولوا الإنسان عايز يتوضى ومفيش قدامه إلا بول، البول ده ماء، هل يتيمم ولا يتوضى بالبول؟ لا يتيمم. ليه؟ قال لك لأن البول ده نجس وده معدوم شرعا، شرعا كأنه مش موجود، يبقى كأنه معدوم حسا يبقى مش موجود. وصلت؟ فكذلك في القرآن، لما القرآن يقول إيه مثلا، قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا، أو خلينا في الآية اللي في أول سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى ربنا قال ما هم بمؤمنين، ده معدوم شرعا، شرعا مش مؤمنين، يبقى حسا وواقعا مش مؤمنين. المعدوم شرعا معدوم حسا. 13، علمنا الله في القرآن ضرب الأمثلة لتقريب المعاني، فاجعل خيالك يضرب الأمثلة لآيات القرآن وافتح المجال، اضرب أمثلة وانت بتفهم القرآن. 14، أعطي الحواس أيضا حقها من التدبر، لا سيما إذا ذكر الله العيون والأبصار، الآذان والأسماع، الجلود. مراد الله من ذلك أعطي الحواس حظها من التدبر. أحيانا لما حد يشوفني وأنا بقول الأذكار وبعمل كده يقول إيه ده بتعمل إيه، هي دي إن بتعطي الحواس حقها يعني. بس خمستاشر، تدبر قصص القرآن، قصص الأنبياء في القرآن على مهل، تكون نورا لك تمشي به في الناس، لأنك بها تعرف الناس. قلت لكم إن صدق ربنا، لما ربنا جل جلاله يقول لك وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، صدق ربنا، ربنا قال وإن أكثر الناس لفاسقون، صدق ربنا قال لك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. صدق ربنا. ربنا قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم إلى بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وقليل ما هم. صدق ربنا. اعرف الناس بقى من كلام ربنا. 16 مهمة جدا. تدبر ختام الآيات بتركيز. القفلة: إن الله عزيز حكيم، إن الله غفور رحيم. القفلة اللي كل القراء بيغلطوا فيها، لما تتدبر ارتباط قفلة الآية بسياق الآيات تفهم، تفهم، وخصوصا حين تختم الآيات بأسماء الله. تدبر اقتران أسماء الله بعضها ببعض وسر التلازم. مثلا: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الرحيم. إن الله كان عليما حكيما. العليم الحكيم. تدبر: كلمات الله عظيمة معجزة. فتعود في التدبر ألا تأخذها بالجملة. تعظيم كلام الله أن تتدبر كلمة كلمة، حرفا حرفا. لما نقول إيه؟ إن ربنا جل جلاله قال: فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فتخبت له ليه؟ القرآن. ما قالش فتخبت به، والقرآن سبب للإخبات. لما أقرأ القرآن القلب بيخبت، بس في فرق بين اللي قلبه بيخبت بالقرآن وبين اللي قلبه بيخبت للقرآن. ده التدبر. 19: الآيات المتشابهة فيها فروق دقيقة تجدها بملاحظة السياق فتدبر. في 20: لا تقبل في مجلس التدبر مبهمات ولا غوامض. يعني وانا قاعد اتدبر الاقي كلمة مش فاهمها في وسط الآية، او الاقي آية في سياق الآيات جت ازاي دي، ما تعدهاش. اقف بقى، وقف يوم اتنين تلاتة، شهر اتنين تلاتة، سنة اتنين تلاتة، تدور على السر لحد ما ربنا يفتح لك، يفتح لك سر القرآن. لا تقبل مبهمات ولا غوامض. افهم افهم افهم، ركز وتدبر. يفتح الله إذا رأى الله منك انكسارا باعترافك بالجهل. سيدنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يذهب إلى المقابر ويمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. النهاردة ما حدش بيعملها إلا العيال الطلبة في الامتحان بتاع آخر السنة، يقعدوا يكتبوا على الورقة: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهم. يا ابني ده الكلام ده بتاعنا، ناس اللي عايزة تفهم عن ربنا جل جلاله وبتاعهم برضو ينفع وبينفعهم، وبالتوكل ده بينجحوا، وبالاستعانة دي بينجحوا، سبحان الله، وده من فضل الله الكريم. 21 عندك انت 20. من التدبر إعادة السياق على شكل سؤال وجواب. كتير بنقول في القرآن التفاعل مع القرآن. لما ربنا يسأل ها جاوب أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. التفاعل مع القرآن الله خير أما يشركون؟ الله. جاوب. هي دي التفاعل مع القرآن. فأحيانا امسك الآية بقى وصغها على سؤال وجواب تفهم تفهم. يا جماعة موضوع التدبر موضوع عظيم جدا ومهم جدا لحياة القلب ولحياتك مع القرآن والفهمك للقرآن والفهمك للدين والفهمك للحياة والقراراتك وتصرفاتك مع الناس. مهم جدا تدبر القرآن. وأن أنا كان نفسي أكمل 40 نقطة بس هكتفي بالعشرين دول علشان أستكمل بقى بقية العناصر بتاعة النجاة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولكن 20 دول يعني فيهم نبذة ولعل ربنا يكرمنا ويعطينا فرصة تانية نكمل 20 تانيين ويكون جمعهم كمان 20 بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا فهم القرآن. اللهم فهمنا القرآن. اللهم علمنا القرآن. اللهم ارزقنا بركة القرآن. اللهم ارزقنا نور القرآن. اللهم ارزقنا أسرار القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.